قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Oh! Thank you. ايش صار ما تشوفوا بعض انسان انسان نحن واحد I'm sitting on earth.